أرجو بالرها والأخرى عند الله. فضع يرس حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخيل بخيل ذلك مال رابح، يعني رابح لصاحبه ناجح في الدنيا والآخرة، إنه في الآخر مال رائح يعني زائل أو يرفع عليك ثوابه وأجره. فسمعت ما قلت وإني أرى أن ترعاها بين أقربين، يعني أن توزعها بين أقاربك، توزعها بين أقاربك وبطلها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الدلالة على فضل صلة الرحم من إخوة وأبناء وأمام وأخوال وبني عم وبني أخ وأشبههم من الأقارب، كلهم صلاتهم بها الخير العظيم بما يسر الله من كلام طيب، من مشورة، من نصيحة، من مال، من شفاعة لهم في خير إلى غير هذا بوجه الخير، ومن ذلك المال ومساعدهم بالمال. وفق الله جميعا. لو اتفقوا مجموعة من الأقارب ألا أن يكون اجتماعهم شهري، هل في ذلك شيء يحصل عمل؟ لا ما في شيء. بعض الناس يحصل عمل يقول هذه بدعة. لا ما في شيء. لا ما في شيء. صلى الله عليه وسلم. الله عليه. المعتبر في صلة الرحم أحسن الله عليه. بما تيسر ما في شيء محدود أو ما تيسر، حتى ولو بكلام الطيب إذا كان عنده مال، الكلام الطيب يكفي، واللي عنده مال وهم محتاجين يسهم بالمال. صحيح. بالمراسلة والمكاتبة أحسن الله عليك. المراسلة من صلة الرحم إذا كانوا ما يستحقون الهجر. أحسن عليك. إذا كانوا صلة الرحيم غير المسلمين ولو هم مسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما جاءت أمها تطلب الرفق وهي كافرة، قال لها النبي سليها. وكان عمر يصل قاربا في مكة بعد الصلح، كان يصلهم وهو في المدينة. الله يقول جل وعلا في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا كان ما بينهم وبين الحرب لا بأس أن نصلهم، لأن فيها تأليف في دعوة إلى الخير. إذا وصلهم وأحسن إليهم بالمال أو بالمكاتب يدعوهم إلى الله، هذا في تأليف دعوة إلى الخير. صلى الله عليه وسلم. إذا كان أقارباء مثلا عندهم دش، هل له أن يزورهم ثم ينسر بحصل عملك؟ يزورهم ينصح من هم الدش وغير الدش عن المنكرات، وإذا أبوا فأصروا على الباطل وأعلنوا استحقوا الهجر. يزورهم قبل أحسن لا ينصح ينصح ينصح من هل المجنب أن يقرأ كتب العلم؟ نعم. هل المجنب أن يقرأ مجنب هل يقرأ كتب؟ نعم. بعد القرآن يقرأ كتب التفسير، التفسير والحديث والفقه. الله عليك. صلى الله عليك. هل مواصلة المكافأة من صلة الرحم؟ نعم. مواصلة المكافأة تعتبر من صلة الرحم؟ نعم. نقول ما دام في أحد مكافأة من صلة الرحم جميعا. أحسن الله. زيادة العمر هل هي حقيقية يا شيخ؟ من أحب أن يسأله فيه؟ يكون هذا تكون الزيادة بالبركة وتكون بالزيادة بالسنين. قد تكون معلق، قد تكون إنسان كتب الله له 100 سنة على صلة رحمه، والآخر كتب له 80 على صلة رحمه، والآخر 60 على صلة رحمه، قدر معلق على هذه الأسباب. رجل ما صلى سنن الرواتب قبل الظهر فصلهم بعد الظهر، فيقول هل يصليها بعد الظهر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصليها قبل صلىها بعد، صلي راتبة الظهر التي قبلها والتي بعدها. صلى الله عليكم يا شيخ. يوجد علة ظاهرة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة خلف النائم؟ ما أذكر شيء. كان يصلي وعائشة بين يديه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وعائشة بين يديه. اللهم صل عليه. بالليل يخرج بالليل. إذا الإنسان أحسن الله عليك القلس عمدا هل يفطر بها أحسن الله عليك؟ إذا أخرج الإنسان وهو صائم القلس عمدا أخرجه؟ إيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه أي فلا قضاء، يوم استقى فعليه قضاء. نص الحديث. صلى الله عليه وسلم. ناس سافروا أدركتهم صلاة الجمعة، هل يصلون ظهر قصرا؟ في البر؟ في البر إيه. لا يصلوا الظهر بس، ما عليهم جمعة. ما يقصرون الظهر؟ بل يصلوا الظهر اثنتين، يصلون اثنتين ما عليهم الا الظهر. الجمعه في حق المقيمين المستوطنين، يعني يقصرون الظهر. نعم. الظهر بحقهم في السفر، ما لهم جمعه هم سهل. لكن لو صلى مع الناس بر القريه وصلى معهم جمعه سهل، ومر قريه وبلده وصلى معهم جمعه اجزاتهم على الظهر.